هنا لما جاءت هذه الآية بهذا المعنى، مع أن الكفر هم الذين دخلوا ديار المسلمين وقاتلوا المسلمين، والله عز وجل سماه عدوانا. ذهب بعض المفسرين إلى أنه من باب المشاكلة. معنى المشاكلة أن المقابل يأتي بلفظ فتأتي أنت بمقابل له، وضربوا لذلك أمثلة كقوله ومكروا ومكر الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يخادعون الله وهو خادعهم. كلمة المكر والخداع والعدوان هذه ألفاظ لما كثر استعمالها فيما كان أصله ظلم وبغي أصبح معناها فيها شائبة اعتداء، فكل من سمعها ظن أن من قام بهذا الفعل فهو باغي، فليس كذلك. أصل المكر مكر سيء ومكر حسن، والخداع خداع حسن وخداع سيء، كما أن القتل قتل حسن وقتل سيء، وهذا يوصف بالحسن تارة ويوصف بالسوء تارة. فمن استعمل الخداع في ضرر المسلمين وغشهم أو غش غير المسلمين وأخذ أموالهم غير حق فهذا خداع سيء ومكر سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن إن كان هذا المكر لانتفاخ حق ودفع ظلم وأخذ إنسان خدع الناس بمكره وباطنه فعاملته بالمثل فهذا مكر حسن. ولذا إذا كاد الله لشخص بالحسنى فهو كيد حسن. فإذا قال إنه من باب المشاكلة ليس صحيح، لكنه لفظ عربي صحيح وهو سليم المعنى في من قام به لأجل الإنصاف أو الانتصار. أما من أخذه من باب البغي فهو من باب الظلم. لكن لما كثر استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني ظن أن هذا من باب البغي فسموه باب المشاكلة. وأصل لفظ المشاكلة نوع من أنواع المجاز، وكلمة مجاز معناه أن هذا اللفظ ليس بحقيقي، إنما هو مؤول بمعنى آخر. وإذا فتحنا هذا الباب اضطروا إلى كل كلمة لا تتفق وظاهرها مع ما يدين به هذا القارئ أو المفسر، اضطر أن يكون هذه من باب المشاكلة، هذه من باب الناس، هذا من باب المجاز، ليؤوله ليوافق معتقده. وصل هذه الألفاظ كما قدمنا لكم أنها ألفاظ عربية صحيحة، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. فسمى الله هذا عدوان وليس بعدوان، إنما هو انتقام لمظلمة أو انتصاف ممن قام بالعدوان، ولا عدوان إلا على الظالم. فإن انتهوا كفوا، وإلا فإن قتل الكافر جزاء كفره فهو سمي من باب العدوان، لأن الكافر هو الذي جاهر بالعداء أولا، منع صد من دين الله. لأن أيما كافر له قوة قتال، وأذن الله بأخذ الجزية منه، ولم تأخذ الجزية وتركته إلا وقلبه يغلي كيدا للمسلمين. فإن استطاع الصد صد، وإن لم يستطع فلا بد له من كيد. فأحد أمرين، يدفع الجزية صاغرا ويراقب، أو أنه يقتل. فالأمر للإمام، ومن لم يكن من أهل الجزية فلا بد من قتله أو الإسلام. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا في جميعهم، أي الخضوع لله لا دون لغيره، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. سبحانه وتعالى جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام الشهر مبتدأ، والحرام وصف له. بالشهر الحرام الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر للشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام جملة من مبتدا وخبر، فهي تامة واضحة المعنى لا تحتاج إلى جملة أخرى. أي القتال في الشهر الحرام، أو انتهاك الشهر الحرام، أو العمل في الشهر الحرام، اتصاق بالشهر الحرام، أو مقابل بانتهاك الشهر الحرام، فيكون الشهر الحرام أي القتال فيه، أو الاعتداء فيه، أو الفتوحات فيه، أو الغزو فيه، مقابل الشهر الحرام. لأن الأشهر الحرم محرمة إلى أن تقوم الساعة، العمل الفاضل فيها يضاعف. رجب وشوال وذي القعدة وذي الحجة منها أربعة، منها أربعة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالعمل الصالح فيها يضاعف وأجره عظيم، والعمل السيء فيها الله أعلم به، والقتال فيه لا يجوز. الله عز وجل قال الشهر الحرام بالشهر الحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الأشهر الحرم، فإذا خرج في القعدة انتظر، إن بادأه المشركون بقتال قاتلهم، إلا انتظر حتى يخرج الشهر الحرام، إلا لمن علم أنه جمع للمسلمين فهو في قوة المقاتل. الله عز وجل سبب نزول هذه الآية أن المسلمين حين صدوا عن البيت في السنة السادسة في غزوة الحديبية، لما خرج المسلمون معتمرين فصدهم المشركون وأصبح صلح الحديبية، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان في الصلح أن المشركين أن المسلمين يعودون ويحجون من عام قادم، وسيوفهم في قرابهم، وأهل مكة يتركون مكة 3 أيام، ووفى الله لهم ذلك، فخرجوا ودخلوا الحرم وخرج أهلها منه 3 أيام، ثم بعد ذلك خرج المسلمون منه، فخرجوا وهم يخشون قتالا، فخشوا أن يقاتلوا في أشهر الحرم وفي المكان الحرام وفي المكان الحرام وفي البلد الحرام، فقال الله عز وجل الشهر الحرام في الشهر الحرام، إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، لا يكون حرج، فإنهم أخرجوكم وقاتلوكم في الشهر الحرام في ذي القعدة من السنة السادسة. الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص. الحرمات أفردها حرمة، أصل الحرمات حرمات، لكن ثم للترتيب، والحرمة ما كان حراما، والحرمات قصاص. جمهور المفسرين على أنها الحرمات رحمه الله بمعنى ما يتعلق بالشهر الحرام، وذهب الحسن البصري وغيره ولعله أصح، الحرمات قصاص أعم من ذلك، فكل حرمة جعل الله لها حدا لا يجوز تجاوزها فهي حرمة، كالقتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وما إلى ذلك، كل هذه حرمات الله عز وجل، الأموال والأعراض والأنفس إنها حرمات، والله عز وجل يقول الله والحرمات قصاص، أي من تعدى حرمة إنسان فله أن يقتص في تلك الحرمة، هذا معنى الحرمات قصاص، فلك أن تستدل بها من شتمك أن تشتمه، لأن تقول والحرمات قصاص، واضح؟ فمن لطمك لك أن توطنه، والحرمات قصاص، لكن لما كان القصاص لما كان في الأبشار والأموال والأعراض لا يكون إلا بإذن حاكم، لا بد من الرفع إلى الحاكم، لأن لو ترك الناس وأخذ حقوقهم بأيديهم لفسدت الأرض، فجعل الله السلطان لأجل أن يقيم العدل، وما الله عز وجل يقول والحرمات قصاص. عرفنا معنى قوله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص، أي من انتهك هذه الحرمة فمن حق المنتهك أن يقوم بقصاص في من اعتدى عليه بمثل تلك الحرمة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لما قال سبحانه وتعالى والحرمات قصاص بين الله عز وجل أن من قام باعتداء فلك أن تعتدي بمثل ما اعتدى عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها بمثل ما اعتدى عليه. لا بد المثلية المكافأة والتساوي في جنس الاعتداء ونوعه. إذا لطمك مرة لا يجوز أن تلطمه مرتين، وإذا شتمك في بدنك وصفك بوصف ترى منه أذية فلا يجوز أن تعتدي فتصف زوجته أو أباه أو أمه، هذا لا يجوز، هذا اعتداء في الصفات واعتداء في المقابلة بالمثل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، هذا من باب الجزاء وهو من باب المساواة، أذن الله فيه هذا مباح، وأفضل منه العفو، من قدر فعفى أفضل منه، ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن، أسأل الله لله لبيان أنه سليم، خلاف الآية في سورة لقمان لما قال لقمان لابنه واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لم يقل سبحانه إن ذلك من عزم الأمور، لأنها خف درجة ممن آذاك وأصابك بأذى فأردت أن تنتقم قصاصا بقدر ما أذاك. قال الله عز وجل من عفا وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أن يأخذ حقه ما عليهم من سبيل، لكن أفضل من ذلك العفو، والعفو إنما يكون بعد المقدرة، لكن العجز لا يسمى عفو، إنما هذا مقهور فأجره على الله، وفيه عجز عن تراخ وكسب هذا يكسب أحيان العفو، قد يكون العفو مظلم وذم، من علمت أنه يعتدي على الناس وأذاه لا يكف والناس يشتكون منه، ما علمت أنك قادر عليه بعد أذيتك له لا يجوز العفو عنه، لأن عفوك عنه فيه إغراء له في زيادة التنكيل والأذى، هذا العفو عجز، هذا مما لا يمدح صاحبه، إنما العفو عند المقدرة، إذا عفوت فإن الله يحب العافين والعافين عن الناس، بينا معناها فيما سبق وأجرها عظيم. الله عز وجل في إحدى المواقف يوم القيامة يكون مقدار الوقوف 50,000 سنة، يقول الله عز وجل في إحدى تلك الساعات أين العافين عن الناس، فلا يقوم إلا من عفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا ويهدينا سبل السلام. اقرأ الفتح. كان مكتمل لما يتناول وهي ثقافة، إن الثقافة فاقتلوهم حيث برض مكان، أي في المكان الذي تمكن لكم فيه قدهم وجدتم الغلبة، يعني قريبة منكم، لا بمعنى وجدتموهم كما يقول بعض المفسرين، ما هو باب التقريب، الوجود غير معنى الثقافة، ثقافتك للشيء هو حرصك به وبصيرتك به وقدرتك عليه. نعم، فأحسن من عطية، من عطية من أجل المفسرين في هذا المعنى. نعم، هكذا يقول بعض المفسرين، وقال لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أنه منسوخ، والصحيح أنه محكم غير منسوخ. القتال في المسجد الحرام لا يجوز، لكن وهذه فيه دلالة عجيبة جدا بشأن هذا البيت الحرام، فيه بشارة أنه لا يستولي عليه كافر إلى أن يأذن الله بهدمه، يبقى تحت ظل المسلمين. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كلمة فاقتلوهم كانها باتفاق. أما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، في قراءة فإن قتلوكم فاقتلوهم، فلعل غير سبعية، لكن قراءة السبعية التي نعرفها فإن قاتلوكم فاقتلوهم، استنبط منها أهل العلم أن قوله فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل سبحانه فقاتلوهم، إنما قال فاقتلوهم بشارة من الله عز وجل للمؤمنين أن هذا البلد لا يغلبه كافر، فإن دخله كافر لا يتمكن منه، إنما يتمكن المسلمون من قتله. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.